بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل شيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب ذكر الموت وقصر الأمل، وقال الله تعالى عن هؤلاء الكافرين المكذبين: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أي قال الله عز وجل لهؤلاء المكذبين الكفار الذين يسخرون من عباده المؤمنين: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ أي لقد لبثتم في الأرض عدد سنين. قالوا مجيبين: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. يظنون أنهم إنما لبثوا قليلا، لأنهم جعلوا زمن وجودهم في الدنيا في اللهو واللعب والشهوات والسخرية والاستهزاء بالمؤمنين. فاسأل العادين، أي اسأل الحاسبين منا الضابطين لذلك. قال الله عز وجل: قال إن لبثتم إلا قليلا، أي ما لبثتم إلا قليلا، وهذا القليل بالنسبة للآخرة، فإن الدنيا وما فيها بالنسبة للآخرة لا شيء. ولهذا قال: قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، أي لو كنتم من ذوي العلم لاستفدتم من مدة بقائكم في الدنيا في العمل الصالح والاستزادة منه كما فعل المؤمنون، ولكنكم استكبرتم وكذبتم وشغلتم أوقات الدنيا باللهو واللهو والغفلة والإعراض عن ذكر الله عز وجل. ثم قال عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. الاستفهام هنا للإنكار، أي أتظنون أنما خلقناكم عبثا، يعني أن خلقكم وإيجادكم عبثا يعني باطلا، وأنكم إلينا لا ترجعون، فتجازون وتحاسبون على أعمالكم. فتعالى الله الملك الحق. تعالى الله، أي تقدس وارتفع سبحانه وتعالى، فهو عالم بذاته وعالم بصفاته، علو القدر وعلو القهر وعلو الصفة. فتعالى الله الملك الحق، يعني عن هذا القول الباطل، وأنكم إنما خلقتم عبثا لا لحكمة. فالله عز وجل منزه عن ذلك، لأنه سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذه الحكمة وهذه الغاية العظيمة أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وهؤلاء الرسل من أولهم إلى آخرهم دعوتهم واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق. الملك أي ذو الملك والسلطان والعظمة. الحق، الحق في اللغة هو الشيء الثابت، فهو سبحانه وتعالى حق في ألوهيته، حق في ربوبيته، حق في أسمائه وصفاته وأفعاله، حق في أمره ونهيه، وفي ثوابه وعقابه، وفي كل ما يصدر عنه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. فكل ما يصدر منه سبحانه وتعالى فهو حق ويكون لحكمة. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. لا إله إلا هو، أي لا معبود حق إلا الله، فلا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فجميع الآلهة التي تعبد من دون الله كلها باطلة، وإن سماها عابدوها آلهة فإنها باطلة. وقوله فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو، هذه هي كلمة التوحيد. هذه الكلمة هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، من أجلها أرسل الرسل، من أجلها أنزل الكتب، من أجلها استبيحت الأموال، من أجلها حصل الولاء والبراء والمنع والعطاء والعداء. كل هذا لأجل تحقيق هذه الكلمة العظيمة التي معناها لا معبود حق إلا الله، وليس معناها كما يفسره بعضهم لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا صانع إلا الله. هذا ليس بصحيح، بل معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق، فلا أحد يستحق العبادة سوى الله عز وجل. ومن أوصافه سبحانه وتعالى أنه خالق وأنه صانع إلى غير ذلك. قال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش. رب العرش أي مالكه وخالقه وصاحبه. والعرش في اللغة هو سرير الملك، وأما شرعا فهو ما استوى الله تعالى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. الرحمن على العرش استوى، وهو أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلات، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على تلك الحلقة. فالعرش هو أعظم المخلوقات، وأما الكرسي فهو موضع قدمي الرب عز وجل. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وقد وصف الله عز وجل هذا العرش بأوصاف، وصفه بأنه مجيد، ووصفه بأنه عظيم، ووصفه بأنه كريم. وقوله الكريم أي حسن المنظر والبهاء، فمنظره حسن وبهي. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على ما تبقى من آيات هذه السورة في الدرس القادم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.